بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم، أي واذكر وقت أو حين قال إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، إذ قال مناديا ربه: ربي، أي يا ربي، أرني كيف تحيي الموتى. سأل عن كيفية الإحياء لا عن إمكانية الإحياء، يعلم أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، لكن سأل عن الكيفية، وهذا فرق دقيق. سأل عن الكيفية، كيفية إحياء الموتى: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فقال الله عز وجل له: أولم تؤمن، وهذا استفهام تقريري يقره، لكن ليس معناه إنكاري على إبراهيم، بدليل أن الله عز وجل أجاب ما طلب. قال: أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. وهذا دليل كما قال أهل العلم، قالوا إن اليقين، قالوا إن اليقين ثلاث درجات، اليقين ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. العلم درجات ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكلها جاءت في كتاب الله عز وجل. فأما علم اليقين كما قال الله جل وعلا: كلا لو تعلمون، ثم كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذه أعلى درجة. وحق اليقين جاء في آية أخرى: وإنه لحق اليقين. وأعظمها وأعلاها تيقنا هو حق اليقين، بعده عين اليقين، بعده علم اليقين. مثاله كما ذكر ابن القيم، قال مثلا: لو أنك قلت لرجل: عندي عسل، عندي عسل، وهذا الرجل يثق بك أنك ثقة، فهذا يسمى علم اليقين، يعني علم يقينا أن عندك عسل، علم لأنك ثقة عنده. ثم لو أخرجت له العسل ورأى العسل بعينه كان هذا إيش؟ عين اليقين، لأنه رآه بعينه. لو أنه أكل منه وذاقه لكان هذا حق اليقين. فإبراهيم عليه السلام ما كان شاكا، وإنما سأل عن الإحياء ليزداد إيمانه ويطمئن قلبه، وهذا أن القلب يطمئن ويزداد كلما كثرت الأدلة يزداد. ولهذا قالوا: الطمأنينة هي الاستقرار، وذلك بكثرة توارد الأدلة. الطمأنينة هي الاستقرار في النفس القلب، وذلك بتوارد الأدل، وذلك بكثرة توارد الأدلة اليقينية عليه. ولكن ليطمئن قلبي، قال الله عز وجل: فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير، ولم يسميه لنا. جاء بعض المفسرين تسميات لكن ما عليها دليل. فجاء عن ابن عباس أنه قال: هي الغرنوق، تعرفون الغرنوق ولا لا؟ يسمونها النورس، والنورس طائر أبيض معروف. قال: الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، هذه أربعة الطير الأربعة، الطيور الأربعة التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية، هكذا جاء عن ابن عباس. وجاء عنه أيضا أنه قال أخذ وزا ورألا، والرأل هو فرخ النعام، وديكا وطاوسا. وجاء عن مجاهد وعكرمة قال كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابا، الله أعلم، أربعة من الطير وله بلازم نوعها. لأن هذا القرآن يا أخوان فيه تبيان لكل شيء، والله كل شيء نحتاج إليه ولنا في ذلك مصلحة بيّنه الله عز وجل لنا، إما نصا وإما بالقياس على النص الموجود، ولكن هذه ما فيها مصلحة تترتب عليها، لكن لو حكيت في التفسير لا حرج، كما قدمنا أكثر مرتين أو أكثر بأن الله حكى قصة أصحاب الكهف، كم عددهم؟ 3/4 كلبهم، 5/6 كلبهم، رجما بالغيب. الحكاية لو حكاها بعض المفسرين لا ينكر عليه هذا. وبالمناسبة هناك سؤال أو بعض الإخوان استشكل يقول كيف يقال محمد رشيد رضا وطاهر بن عاشور، كيف يقال أنهم لا يأخذوا من الرواية الإسرائيلية وقد نقلوا في كتبهم من التوراة في تفاسيرهم؟ نقول فرق بين أن ينقل الأخبار الإسرائيلية كما نقلها العلماء السابقون وبين أن ينقل من التوراة التي يعتقد أنها كتاب موسى الذي أنزله الله عليه، هذا إذا ثبت هذا، وأظن هناك نقل أو نقلان شيء قليل، لكن هذا المعروف. وقد ذكر هذا الكلام الذي قلته أن هذين المفسرين أعرض عن الروايات الإسرائيلية ذكره جمع من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نص على هذا في أصول في التفسير. وأيضا أحد الإخوة سألني سؤالا وأجبت عليه، يقول الشيخ السعدي من أيهم؟ من المكثرين، من المتوسطين، من المقلين؟ قلت له الشيخ السعدي تفسيره يختلف تماما، رجل يعتني بالمعنى الإجمالي ويعبر بنفسه، يعبر من قبل نفسه، ولهذا لا تجد في تفسير السعدي قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال أبو هريرة، قال مجاهد، قال عكرمة، أبدا أعرض عن الأقوال كلها، لأنه تفسير بالمعنى الإجمالي بالمعنى الجملي، يعني يذكر المعنى ثم يصوغه بأسلوبه هو رحمه الله، وقد آتاه الله قدرة ومنزلة عظيمة في هذا الباب. وأظن من الأسئلة أيضا أحدهم سألني ولم أجب عليه، ما هو الفرق بين التفسير الموضوعي والتحليلي؟ وباختصار التحليلي هو الذي يحلل الكلمة لما يأتي يفسر الآية، تقريبا أشبه بطريقتنا الآن وإن كان فيها اختصار، يذكر المعنى اللغوي للكلمة وتعريفها الاصطلاحي ومعناها في الآية والقراءات والإعراب، يحلل الآية كلها من كل الوجوه، يذكر الأحكام. وأما الموضوعي هو أن يأتي على موضوع إما في سورة واحدة أو في القرآن كله، فمثلا يأتي على النفاق يريد يحصر الآيات الواردة في المنافقين فيستعرض القرآن كله ويجمع كل الآيات الواردة في المنافقين، أو موضوع خاص بالسورة نفسها مثلا، كما أشرنا أن لو إنسان أخذ يعني عصيان اليهود أو معصية اليهود من خلال سورة البقرة، أو تمرد اليهود على الأوامر من خلال سورة البقرة، هذا تفسير موضوعي، جمع الآيات الخاصة بتمرد اليهود لكن خاص بالسورة. يقول الله جل وعلا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. الصور في اللغة الأصل فيه الميل، الأصل في الصور في اللغة العربية الميل، يقال رجل يصور عنقه إلى كذا، يعني يميل عنقه إلى كذا. ومنه وأظن لا يزال يعرف عند بعض الناس يقول فلان رجل أصور الذي في عنقه ميل، يقول أصور هذا الرجل أصور، يعني في عنقه ميل يميل. فالأصل هو في الصور هو الميل. قالوا ومنه عصفور صوار، قالوا وهو الذي يجيب الداعي، عصفور صوار يعني إذا طلبته جاء إليك. هنا نفهم منه أنه قال فصرهن إليك يعني استملهن، اطلبهن ثم اقتلهن قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وعلى هذا تدور عبارات المفسرين، قال بعضهم المفسرين ضمهن إليك، قال بعضهم أملهن إليك واجمعهن، ومنهم من قال أملهن واضممهن، والعبارات متقاربة. فصرهن إليك يعني أملهن إليك وضمهن إليك، ثم اقتلهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ولم يذكر ثم اقتلهن، لكنه مفهوم مما بعده، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. كيف يكون من الطير الواحد على كل جبل جزء إلا أنه مقتول ومقطع؟ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، أيضا تكلم بهذه الجبال. والصواب أنها أربعة جبال كانت عند إبراهيم عليه السلام، والله أعلم أي جبل كان، لكن وضع على هذا الجبل قطعة من كل طير، وعلى الجبل الثاني قطعة من كل طير، وعلى الثالث والرابع مثل ذلك، يعني فرقهن، قتلهن وقطعهن وفرقهن، ثم ذلك قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، ادعهن اطلب مجيئهن إليك يأتينك سعيا. السعي هنا المراد به الطيران، لأن سعي كل شيء بحسبه، فسعي الطير المراد به الطيران، سعي الإنسان مشيه على قدميه، سعي الفرس مشيه على قدميها. يأتينك سعيا، مع أنهن كنا ميتات وفرقت أجزاؤهن أيضا، ومع ذلك جئنا لما دعاهن إبراهيم جئنا إلي أحياهن الله وخلقهن ونفخ فيهن الروح، فجئنا أحياء طائرات تطير يطير كل واحد منهم بجناحي. ولهذا حصل الطمأنينة القلب لإبراهيم، مع أنه لم يكن شاكا أصلا عليه السلام. قال ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهو ذو العزة التي لا ترام ولا يغالب جل وعلا، وهو الحكيم في أفعاله وأحكامه وأقداره، فهو عزيز قوي لا يغالب، ولكن عزته جل وعلا لا تحمله على أن يقدر أو يقول شيئا لا حكمة فيه. فهو عزيز حكيم، عزيز ذو حكمة، يضع كل شيء موضعه جل وعلا. هذا بخلاف بني آدم، بنو آدم في المثل يقول من عز بز، الأصل من عز صار عزيز قوي له يبز غيره، تجي لابد يظلم أو يتصرف على غير الحكمة. أما ربنا جل وعلا فهو عزيز حكيم، ولهذا إذا انضم اسم إلى اسم ازداد كمالا وجمالا ليس كمثل شيء، والسميع البصير. ثم قال سبحانه وتعالى، وهذه الآية دليل على إحياء الموتى، دليل على البعث، من أدلة البعث والنشور، فالذي أحيا هذه الطير قادر على إحياء الخلق يوم القيامة وعلى بعثهم وإعادتهم كما كانوا. ثم قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا بيان للمضاعفة، كم تضاعف الصدقات. وقد مر معنا في الآية 245 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هنا جاء تفصيل وبيان هذه المضاعفة الكثيرة. فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني شبههم مثل، وهنا قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، المراد النفقة التي يبتغى بها وجه الله، يخلص بها العبد ويريد بها إعلاء كلمة الله، أو الإنفاق فيما أمره الله أو شرع النفقة فيه يبتغي وجه الله جل وعلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة أي ثمرة، حبة البر، حبة الشعير، حبة الأرز، وقد ضربوا أمثلة، لكن مثله كمثل حبة يعني غرست أو وضعت، بذرها صاحبها وضعها في الأرض فأنبتت هذه الحبة سبع سنابل، خرج النبات وصار فيه سبع سنبلات، في كل سنبلة من هذه السنابل 100 حبة، إذن اضرب 700 700 هي أضعاف كثيرة، 700. ولهذا من رحمة الله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى أن الحسنة إذا جاء بها العبد أقل ما تضاعف 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سبحان الله. يقول ابن القيم: ومع ذلك أكثر الخلق تزيد سيئاتهم على حسناتهم، مع أن السيئة سيئة واحدة ما تضاعف عليك أبدا، والحسنة تضاعف لك 10 مرات، وكثير من الناس ترجح سيئاته بحسناته، دل على كثرة السيئات وقلة الحسنات، والله المستعان. قال: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يضاعف لمن يشاء، قال: وهذه المضاعفة بحسب حاله وإيمانه وإخلاصه وبحسب الحاجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: سبق درهم 10,000 درهم، درهم واحد. المسألة ما هي بالعدد، لكن لها اعتبارات. إخلاص هذا الرجل، ما عنده إلا هذا وجاد فيه، أراد به أن يصل الرحم. ولهذا بقدر ما يكون الإخلاص وصلاح المنفق ونيته وقصده بقدر ما تكون المضاعفة، لكن مضمون له 10 مرات على الأقل. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، واسع العطاء، واسع الفضل، واسع المن، واسع الصفات جل وعلا، عليم قد أحاط علمه بكل شيء، يعلم من يستحق المضاعفة ممن لا يستحق. وقد جاء في السنة أحاديث أوردها ابن كثير رحمه الله يدل على المضاعفة، منها هذا، منها ما يدل على دلالة الآية في صحيح مسلم أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. وجاء في أحاديث أخرى تصل إلى درجة الاحتياج بها أنه يضاعف إلى 1,000 ضعف. وجاء في الصيام: كل عمل ابن آدم في الصحيحين، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي وأنا أجزيه فوق ذلك بلا شك. ففضل الله واسع، فلنطلب فضل الله عز وجل، لكن أيضا نحرص على مسألة الإخلاص والإصلاح والنية الصالحة والتحري من جميع الوجوه. ثم قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. هؤلاء الذين يضاعف الله عز وجل لهم ويذكر حالهم، قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون أموالهم، يخرجونها في سبيل الله، مخلصين يبتغون وجه الله بهذا الإنفاق وفيما شرعه الله عز وجل من الجهاد في سبيله وغيره. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، بعد أن ينفق ما يتبع هذه النفقة كلام يمن فيه أو يؤذي، والمن هو ذكر النعمة، هو ذكر النعمة على سبيل التعديد لها على المنعم عليه، ذكر النعمة على سبيل التعديد على المنعم عليه، يقول: تذكر يوم أعطيتك، أنا اللي أعطيتك، أنا اللي وصلتك هالمواصيل، أنا اللي جئت بك، أنا اللي خليتك تفعل كذا. هذا هو المن، لا يجوز هذا الفعل. يا أنت فعلت لله تجد ثوابك عند الله. ولا أذى، الأذى قالوا هو أن يذكر النعم عند غير المنعم عليه، ما مثلا أنعم عليه فعل بإنسان معروف، ما يقوله أمام وجهه. إذا كان أمام وجهه هذا هو المن، لكن إذا كان يقولها وراءه عند أصدقائه وأخوانه من يعرفه حتى يوصله الكلام هذا هو الأذى. هؤلاء لا يتبعون نفقتهم في سبيل الله منا ولا أذى، لا يعدد النعم ويمنون على من أعطوه أمام وجهه، ولا أيضا يتكلمون في هذا عند غيره ممن يوصله الخبر، والله المستعان. لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم، الأجر الثواب العظيم، وعند ربهم. لما أضافه إلى الله دل على عظم هذا الثواب، في أن المضاف بحسب ما يضاف إليه، والعطية بقدر معطيها. لهم، وهذا على كل يدل على عظم الثواب الذي عند الله. فهنيئا لهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم ومضى. ثم قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة. قول معروف يعني عرف حسنه في الشرع، عرف حسنه في الشرع عند أهل الإسلام. ومغفرة، والمغفرة هي العفو عن من أساء، هي العفو عن من أساء إليك. فكونك تقول قولا معروفا عرف حسنه في الشريعة وعند أهل الشريعة وأهل الإسلام، أو كذلك من يعفو عن من أساء إليه، خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. مع أن الصدقة تضاعف 70 ضعف، لكن إذا تبعها أذى تبطل كما سيأتي. إذن إذا كنت تصدقت ستمن أو تؤذي لا تصدق، فقل قولا معروفا واعفو عن من أساء إليك فهذا خير لك. الحاصل أن هذا كله حث على الإخلاص وحذر من الرياء ومن المن ومن الأذية. خير من صدقة يتبعها أذى، والله تصدق لكن منا عليه أو آذاه، والله غني حليم جل وعلا، غني عن الخلق أجمعين. فهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، غني عن كل أحد ويحتاج إليه كل أحد، كل أحد فقير إليه جل وعلا. حليم لا يؤاخذ بالعقوبة، فهو يمهل ولا يهمل. فكم من الناس يمنون الآن إذا أعطوا، يمنون بالليل والنهار، والله حليم يمهلهم. لكن ليس معنى هذا أن الله عز وجل لن يؤاخذهم بهذا، لا، يأتي يوم يجدون جزاء أعماله. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ينادينا بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، والإيمان يحمل صاحبه على الاستجابة لله ورسوله، هذا شحذ لهممهم وتنبيه لهم على أهمية ما سيأتي بعد النداء من نهي أو أمر، ولا يفعل ما سيأتي من أمر أو نهي إلا من كان مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذا دليل على أن المن يبطلها، يبطل الصدقة ولا يبقى لصاحبها أجرون، نسأل الله العافية والسلام. فله الذي أجر وله الذي أبقى ماله في يده. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فيكون حالكم مثل حال المنافق. الذي ينفق لكن رئاء الناس، يعني من أجل أن يراه الناس، راء يرائي رئاء يعني مراءة، مشتق من الرؤية، لأنه لا غرض لهذا المنافق إلا ليراه الناس، لا يقصد وجه الله أو ليسمعه الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من راء راء الله به يوم القيامة، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. فمن راء فضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، راء به، ومن سمع سمع الله به بأنه كذاب يريد وجوه الناس. فالذي ينفق يبطل صدقاته بالمن والأذى، حاله كحال المنافق الذي ينفق لكنه ما ينفق ابتغاء وجه الله من أجل أن يراه الناس ويمدحوه، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، نعوذ بالله، لا يؤمن بالله وما يجب الإيمان به من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله وكل ما يجب به الإيمان، ولا باليوم الآخر، لا يؤمن بالبعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل والمجازات على الأعمال. فمثله مثل هذا المنافق كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الأملس، الحجر الأملس الآن حصاة ملساء وضع فوقه تراب، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. هذا الحجر الأملس الذي عليه التراب أصابه وابل أي مطر شديد، أصابه وابل أي مطر شديد، فتركه صلدا، صلدا ليس عليه تراب، رجع كما كان، فتركه صلدا، قالوا صلدا الذي ليس عليه تراب، أو قالوا أملس، تركه أملس لا تراب عليه. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا وعطائهم وإنفاقهم، أحبطها الله، هي أنها ما أريد بها وجه الله، رأوا بها فأذهبها الله وأبطلها. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي هداية التوفيق القوم الكافرين الكفار، لأن الجزاء من جنس العمل، لكن يهدي المتقين، والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين كفروا ازدادوا كفرا، زادهم الله كفرا وطغيانا، فالجزاء من جنس العمل. وهذا تشبيه بليغ أيها الإخوة، يعني الحجر الأملس إذا وضعت عليه التراب ثم نزلت عليه الأمطار الشديدة والمطر الشديد يرجع أملس كما كان. إذن وين الصدقات؟ أنفقوا أموالهم رئاء الناس، أزالها الله وأحبطها، لأنها ما أريد بها وجه الله. وليس فقط هذا، بل يعذبون على ريائهم، فلا ينفعهم المال الذي أو الكسب الذي تقربوا به أو الذي فعلوه، وأيضا يعذبون على هذا الفعل، فالذي أصلا لم ينفق شيئا خير منهم، أنا أقل ما يعذب بهذا الباب. لا، هم ينفقون، ينفقون ثم ستكون عليهم حسرة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه الحقيقة، يعني هذه آيات عدة، هذه آيات عدة آيات كلها في مسألة الإخلاص وعدم المن وعدم الأذى، هذه توجيهات وأداب عظيمة في سورة البقرة في باب الإنفاق والصدقات والهبات والعطيات، فعلينا أن نعقل ذلك عن ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، بعد أن ذكر المرائين في النفقات والمانين المؤذين بمن أنفقوا عليه، أردفهم ببيان المؤمنين الذين ينفقون ابتغاء وجه الله ولا يؤذون في نفقاتهم. والقرآن مثاني، يذكر صنف ثم يثني بضده، يذكر جزاء صنف ثم يثني بجزاء ضده، فهو مثاني يثنى، ثنى فيه المواعظ. قال: مثل ومثل الذين ينفقون أموالهم، يعطونها لهم، ينفقونها، يبذلونها، يخرجونها ابتغاء مرضات الله، طلب رضوان الله عز وجل، ينفق ماله ويطلب وينوي ويريد بهذا الإنفاق رضوان الله، ليرضى الله جل وعلا عنه. هذا دليل أنه يلزم الإخلاص والاحتساب، تخلص بالنفقة وتحتسب ثوابها عند الله جل وعلا. قال: وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون تثبيتا من أنفسهم. فهذا الإنفاق تثبيتا من أنفسهم لأنفسهم، فإن هذا الإنفاق في سبيل الله، لأنه يخرج المال ولا يبقى عنده ويريد به وجه الله، يثبت إيمانه بهذا، يثبت نفسه على الإيمان. دليل يا أخوان على أن الإنفاق في سبيل الله أنه من أسباب الثبات على الدين، هي لأنه ينفق في سبيل الله. ولهذا الإنسان يحتاج يا أخوان، يحتاج الأعمال الصالحة حتى يثبته الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يثبت الإنسان على دينه القيام بأوامر الله، إفراد الله بالتوحيد والحذر من الشرك، محافظة على الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الصدقات، الأعمال الصالحة. ولذا كم رأيتم وكم رأينا من أناس لم يثبتوا على الاستقامة، استقاموا مدة ثم رجعوا. لابد يا أخوان الإنسان يلزم الطاعة، يكثر من الأعمال الصالحة، لأن الإنسان على خطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قاتله أم سلمة وغيرها، قالت أتخشى علينا وقد آمنا بك واتبعنا؟ قال كيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. هم يدريك أنك تبقى على التزام يا أخي إلين تموت؟ اشترينا ما ندري، نسأل الله يثبتنا. ما يدري إنسان، قد يزيق قلبه غدا ويرتد، أو يترك الالتزام، أو يترك السنة، أو يرتكب الذنوب والمعاصي. لكن مع ذلك نجتهد بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة بإذن الله عز وجل التي يبتغى بها رضوان الله تثبت بإذن الله عز وجل، تثبتك. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لما أنفق 300 محملة يوم غزوة تبوك، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الإنفاق في وجوه الخير يثبتك الله عز وجل به، والإكثار من الأعمال الصالحة، لأن هذه عقيدتنا أيها الإخوة. الإيمان يزيد وينقص، ما يبقى على حال واحد. فإذا أكثرت الأعمال الصالحة زاد الإيمان، وإذا ضعفت كثرت المعاصي نقص الإيمان. فحافظ على إيمانك واسعى في زيادته. قال جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. دليل الإنفاق وابتغاء وجه الله هذا يثبت الإنسان، تثبيت من نفسه لنفسه، فينفق هذه الأموال من نفسه لأجل أن تثبت نفسه على الإيمان، ويثبت على الإيمان ويبقى على الإيمان وتطمئن النفس ولا تتردد. قال كمثل جنة بربوة، هذه النفقة نفقة كمثل جنة، والجنة هي البستان المزرعة، يقال له جنة. لماذا؟ قالوا لأنها تجن بأغصانها ما بداخلها تستره، وتسمى جنة من هذا الباب. ولهذا يقال للجن جن لأنهم يستترون عن أعين الناس، ويقال للجنة جنة لأنها تستر ما بداخلها فلا يرى لكثرة أشجارها وأغصانها. كمثل جنة بربوة، الربوة الأصل فيها هي المكان المرتفع من الأرض، مرتفع من الأرض، وهذه تكون من أطيب الأرض لأنها تتعرض للهواء وتتعرض للشمس لأنها في مكان مرتفع أكثر من غيره. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أصاب يعني نزل عليها وابل وهو المطر الشديد، فهي جنة في مكان رابي مرتفع، ربى يربو إذا زاد وارتفع، وأيضا أصابها مطر شديد فآتت أكلها ضعفين، أثمرت ثمرتها ضعفين عن غيرها من الأراضين أو غيرها من الزروع، لأنها في مكان مرتفع فأت أكلها ضعفين مرتين، تضعف غيرها بمرتين. هذه بركة، واحد يزرع ويأتي مثلا 1000 كيلو، يزرع مثلا 100 كيلو ويأتي 1000 كيلو، وآخر يزرع 100 كيلو ويأتي 2000 كيلو، فرق كبير جدا. كل ذلك مرده إلى ابتغاء رضوان الله عز وجل. قال: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فإن لم يصب هذه الأرض التي بربوة، المزرعة التي في ربوة، لم يصبها مطر شديد، أصابها طل. فالطل قالوا هو الرذاذ، الرذاذ من المطر واللين من المطر، وله أسماء كثيرة عند الناس، بعضهم يسميه ديمة، يسميه طل، بعضهم يقول الطل، الآن يقول يوم طل علينا، الضباب يسمونه طل أحيانا، لكن غالب الطل يقال في غير سواحل البحار، إذا كان في أرض صحراء بعيدة عن البحر يقول أصابنا اليوم طل، هو مثل الضباب رذاذ. فأصابها، نعم، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني فإن لم يصبها وابل مطر شديد أصابها مطر خفيف وهو الرذاذ، والله بما تعملون بصير. يعني على كلا الحالتين، هذه الجنة التي بربها، هذه المزرعة، هذا البستان شأنه عظيم، إن أصابه طل، أصابه مطر شديد وابل، آتت ضعفي ما تؤتيه غيرها من البساتين، وإن لم يصبها وابل شديد فأصابها طل، أيضا انتفعت بهذا انتفاعا كبيرا، فأثمرت وأينعت. هذه حال المنفق ابتغاء مرضات الله، والله بما تعملون بصير، بأعمالكم بصير يبصرها ويراها ويحفظها لكم، وسيثيب المطيعين ويعاقب العاصين جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود، أي أيحب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، كله جنة، بستان مزرعة من نخيل، فيها النخل، وأعناب جمع عنب، والعنب معروف، سمى الكرم سمى العنب، إذن هذه مزرعة من نخل وعنب، وكلا الشجرتين يعني ثمرتها حلوة لذيذة، وهي يعني مكسب من يجمع بين هذين الصنفين، النخل والأعنب والعنب. أيود أحدهم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت هذه النخيل والأعناب الأنهار، أو من تحت هذه الجنة بستان، لكن دلنا نخل كثير وعنب كثير، لأنها تجن ما بداخلها وتستره، فتجري من تحتها الأنهار، هذه جنة عجيبة، مزرعة عجيبة من نخل وعنب، والأنهار تجري من تحتها، الماء سائح من تحتها، وله تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات. هذا والله أعلم دليل على أن الأعناب هنا أعم من أن تكون المراد بها الكرم، العنب المعروف، وإن كان أكثر المفسرين ذكروا هنا العنب، لكن الأعناب تطلق على كل ما شابه العنب سمى أعناب. وقوله له فيها من كل الثمرات، هذا دليل على العموم اللي قلنا بالقول الأول، ثمرة واحدة، ثمرة العنب وثمرة النخل، لكن قال له فيها من كل الثمرات، إذن هذه جنة قد ملئت بالخير، بالخيرات والثمار اليانعة، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. هذا الرجل تقدمت به السن، أحدكم تقدمت به السن، صار كبيرا، والكبير صار شيخا عجوزا، ما يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يقوم بحق هذه المزرعة، هذا البستان، وله ذرية ضعفاء، مشكلة إلى مشكلة، لأن الذرية يحتاجون نفقة أيضا، يحتاجون من يعطيهم، من يقوم عليهم، من يطعمهم، وذرية ضعفاء قيل أو صغار، من الضعف صغار لا يعرفون يعملون في هذه المزرعة وهذا البستان. وقيل الضعاف يعني لا يحسنون العمل. فصاحب المزرعة كبرت سنه وتقادمت وعنده ذرية لكن ضعفاء وهم هم عليه يلزمه أن ينفق عليهم، فأصابها إعصار فيه نار، أصاب هذه الجنة التي فيها من كل الثمرات إعصار، والإعصار هو الريح الشديدة أو الريح الشديد. قالوا والغالب أن الإعصار يكون معه نار، يكون معه نار أو تكون معه حرارة شديدة، وهي بعضهم يقول هي المسماة بالريح السموم، بالريح السموم. والإعصار لا يزال يعرف بهذا إلى يومنا هذا، يأتي الإعصار في بعض البلدان ويحرق، ليس فقط معه مطر ومعه ويحرق الأماكن التي يمر بها، وهو شديد جدا ويدمر. إذن هذا الذي أصابتها ريح شديدة قوية جدا، وفيها الحرارة المتناهية وفيها الإحراق، فاحترقت لما أصابتها هذه النار، هذا أصاب هذا الإعصار هذا الريح الشديد بما فيه، احترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون، كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات، آياته الشرعية والكونية لعلكم تتفكرون، لعلكم تعملون أفكاركم بالنظر والتدبر والتأمل الذي يقودكم إلى قوة الإيمان بالله عز وجل. فلا أحد يحب ولا يتمنى أن تكون له جنة فيها من كل الثمرات، لكن يكبر ويضعف عن العمل فيها وذريته ضعفاء، ثم بعد ذلك أيضا يصيبها إعصار، ريح شديدة مصحوبة بالاحتراق فتحرقها عن آخرها. هذا مثل الذي ينفق رئاء، هذه مثله هذه حاله، فوالله ما أحد يحب منا مثل هذا. إذن يا أخي أنفق ابتغاء رضوان الله حتى يكون لك الخير العميم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. تلاحظون هذه الآيات كلها في الإنفاق، فيها آداب الإنفاق، وهذا لو أن طالب علم يكتب في هذا الموضوع آداب الإنفاق، أو الإنفاق في سبيل الله، أو الإنفاق في سورة البقرة، الإنفاق المشروع، الإنفاق المذموم، الآداب المضاعفة وغير ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل أن يكون الإنفاق من الطيب في هذه الآية. ما تنفق من المال اللي تستغني عنه ما تريده، أنفقوا من طيبات، أي من طيب كسبكم، من طيبات ما كسبتم، أي من طيب كسبكم الذي كسبتموه. ومما أخرجنا من الأرض، وقد جاءت في السنة ما يدل على هذه الآية، على فضل الإنفاق من أطيب الكسب. ولهذا جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بعدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، جل وعلا إثبات صفة اليمين، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، والفلو ولد الفرس، قيمة الفرس عند العرب المسلمين في أول أمر، فيحرص على الفلو الصغير ويربيه حتى يكبر ويصبح فرسا كبيرا، يعتني بأكثر من أبناء الإبل، من ولد الناقة ولد الشاة ولد فرس صغير، لها قيمتها. كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. سبحان ربي ما أكرمه. يا أخوان رب كريم، نحن ما هي مصيبتنا؟ لماذا لا نتسابق بالخير والصدقات وابتغاء وجه الله؟ وجاء في الحديث أيضا أو لفظ مسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. الحديث. وفي لفظ عند أحمد ومسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأفضل الصدقات أنفسها عند أهلها، أخرج من الطيب، لأن هذا في الحقيقة أن تقدم، هذا الذي تقدم، هذا مالك يا عبد الله، هذا والله مالك الحقيقي، لأنه سيرحل قبلك إلى الآخرة. أما ما سوى ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني هذا مالي هذا مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو إلا أكلت فأفنيت، أو أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذه هي الصدقة التي تمضيها، جعلها من طيب، هي المال الحقيقي. قال جل وعلا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من الزروع والثمار والحبوب. وهذه الصدقة ما هي مقتصرة على الذهب والفضة أو على النقدين أو على الأوراق المالية، بل حتى الحبوب والثمار شأنها عظيم. قال: وما فلا اقتحم العقبة، عقبة كؤود، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق المملوك، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. طعام الطعام يوم الجوع، يطعم الإنسان، احرص على الإطعام، ما بلازم تدعو الناس إلى بيتك، لكن تعاهد الفقراء المساكين، تعرفهم، حتى لو تجيب لهم طعام شهر كامل. هذا كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ما يكاد يأكل غداءه وعشاءه وحده إلا ومعه من معه. كنت أتعجب من حرص الشيخ، هل هو بس مجرد كرم؟ عند التأمل إذا أطعم الطعام يا أخوان شأنه عظيم. قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل جنة بسلام. طعام الطعام شأنه عظيم، ولهذا قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمر خارج من الأرض هو الطعام، من الحبوب والثمار وما شابه ذلك. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث، والخبيث الرديء تنفقون منه. بعض الناس يتصدق لكن يعمد إلى أسوأ شيء، الخبيث الرديء، ما له في حاجة، بيفسد عنده، فيذهب إليه يتصدق به، والطيب يحتفظ به لنفسه. هذا مسكين الحقيقة، احتفظ بالرديء وترك الطيب الحقيقة، فرط فيه. إذا جئت تنفق، أنفق من أطيب مالك. ولهذا جاءت الأحاديث تدل على فضل جود النفس بالشيء الطيب. إذا مر معنا الحديث: لك بها 700 ناقة مخطومة. وقال: أفضل الرقاب أو العتق أنفسها عند أهلها، غالية. ولهذا بيرحاء أو بيرحاء كانت أحسن عين بئر ومزرعة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراها أحد الصحابة رضي الله عنه، لأن أنفس شيء. إذن يا أخي انظر، أنت الآن تقدم لآخرتك، قدم شيء نفيس في الدنيا تجد أنه عزيز وعند الناس ما شاء الله، هذا والله ما شاء الله، من أنفس الأشياء وأطيبها وأحسنها، واجعله بينك وبين الله عز وجل، يعني اتخذ سريرة بينك وبين الله عز وجل. صحيح الناس يقول، لكن نحن الآن في زمان والله المستعان يعني لا يكاد الإنسان يسر شيء، اكتب عنه بالصحف، أعلن له، اكتب اسم المتبرعين، اكتب اسم على الوقف حتى يقتدي به الناس. يا أخي لا نقول أن هذا حرام، لكن خير من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. اترك لك خبيئة، اترك لك خبيئة بينك وبين الله يا أخي، سواء من الصدقة أو من غيرها من الأعمال. إحنا مشكلتنا إلا ما رحم الله، كل أعمالنا قدام الناس، قدام الناس ونعم مثل ما يقولون، لكن هذا سنة في أعمال. ولهذا جاء عن بعض السلف قال لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري قال 70 أو 30، لا يعمل أحدهم عملا علانية وهو يستطيع أن يفعله سرا. تربية النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لا يعمل عملا علانية وهو يستطيع أن يفعله في السر. نحن يصدق علينا حال إلا ما رحم الله. هناك تعليق نكتة يقول رجل صلى بالناس، قالوا ما أحسن صلاتك، قال لا وأنا صايم بعد ترى، صايم. الله يعفو عنه، يجي يقول لك أنت كذا، قال لا والله أنا الحمد لله رايح ألقي محاضرة، أنا رايح أعطي فلان الله يجزاه خير، يسر الله بعض الشيء وراح تعطيه إياه. لا تعلم يا أخي، شو اللي تقبلنا أنت تتاجر مع من أنت؟ ألست تريد وجه الله؟ علم الله بصدقتك وأحصاها فوقعت موقعها. فالسر والكتمان مهم جدا حتى على عيالك وعلى أبنائك. اللهم لا في بعض الأحيان من أجل أن تعودهم حتى يرون. وإنت وشوف ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله، من أسر خيرا أظهره الله، جبل القلوب على حبه وصدقه، ومن أسر غير ذلك أظهره الله عز وجل. بعض الناس يبغض كذا، قال لك شيء سوى لك شيء، لا بس يا أخي ما أحب هذا الرجل. فما أعظم الصدق مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الصادقين. قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث وهو الرديء، منه تيمموا تقصدونه، تذهبون تبحثون أو تقصدون الرديء من أموالكم تنفقون، ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. لو كان هذا الخبيث يعطى لكم، يعطى لكم ويوهب لكم ويتصدق به عليكم لكنتم أنتم المحتاجين، ما تأخذونه ولا تفرحون به إلا على إغماض، يغمض عينه، يغمض عينه عنه يأخذ. قالوا الإغماض الإغماض يقال أغمض الرجل يغمض إذا تساهل في الشيء ورضي فيه. نعم يقال أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز، قال أغمض عن حقه يعني صبر، أخذ القليل منه ترك الباقي، يعني الرجل غض بصره، ما هذا حقه. ومثله كذلك إنما تأخذونه عن إغماض، يعني أخذ الشيء على كراهية، يغمض عينه ما يريده، هذا الذي يعطي ما يريد لكن يغمض عينه ويأخذه، هذا هو الخبيث الرديء. لماذا تنفق هذا الذي لو أعطيت إياه ما تقبله إلا على إغماض؟ هذا حث على أن ينفق الإنسان أطيب المال وأحسن المال، سيجده أمامه في الحقيقة، هذا هو ماله. قال وأعلم أن الله غني حميد، سبحان ربي غني ترى عنكم وعن نفقتكم، لو أنفقتم الطيب والرديء، غني عنكم وعن أعمالكم، بل غني عن الخلق كلهم جل وعلا، هو الغني. ولهذا قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، سبحان الله. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالغني عنا وعن أعمالنا يا أخوان وعن عباداتنا وعن طاعاتنا وعن نفقاتنا ولو كانت ما كان. وهو الحميد أي المحمود. فعيد معنى مفعول. حميد يعني المحمود جل وعلا على كل حال. المحمود على أفعاله وأقداره وأحكامه. وقيل حميد على بابها. قيل حميد معنى حامد. فعيد معنى فاعل. يعني الذي يحمد الأعمال الصالحة. يحمد من عباده من عمل صالحا جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيد. نعم الشيطان. نعم قال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعيدكم وعد تخويف. إذا جاء الإنسان ينفق ترك كثرت شوي وش تصير أنت عليه آخر الشهر منين تأكل أنت؟ الشيطان يأتي خاصة الإنسان وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. هذا قال الإنسان جموع منوع. هذا الأصل في الإنسان جموع منوع يجمع المال ويمنعه ما يخرجه. فالشيطان ينمي هذا في النفوس. يعيدكم الفقر. انتبه تراك تفقر يصيبك الفقر. كيف تصبح حالك مع الناس كنت تعطيهم وتصبح تسألهم وعود كاذبة؟ لأن الشيطان عدو ما يريد لنا أي حسنة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. في باب الإنفاق يعيد بالفقر لئلا تنفق. ويأمر بالفحشاء وهي الذنوب والمعاصي. فلا يريدك تنفق في وجه الخير ولا يريدك تعمل إلا الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. سبحان الله. الله يعيدكم أيها المؤمنون مغفرة منه يغفر لكم ذنوبكم ومن هذا الإنفاق وهذه الأعمال. يغفر الله لكم بها الذنوب ويستر بها العيوب ويرفع بها الدرجات ويرم بها الأجور. وفضلا يعيدكم فضلا في الدنيا والآخرة. في الدنيا أنفق ينفق عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا توكي فيوكي الله عليك. الوكاء ربط فم الوعاء. وكاء فم القربة. لا توكي تربطه يعني المال لا توكي عليه فيوكي الله عليك ما يقل ما يجيك شيء. وأنفق ينفق عليك. وهذا أمر معروف. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. والله ما نقصت صدقة من مال. وكم رأى الإنسان مثل هذا يعطي فيعطيه الله ينفق فينفق الله عز وجل. بعض الناس ما شاء الله من فاق والمال ما تدري من يأتيه ومرتب وظيفته أقل منك ومرتبه أقل منك ومع ذلك سبحان الله أنفق ينفق عليك. فالله جل وعلا يعيدنا مغفرة منه للذنوب وفضلا منه يشمل فضل الدنيا والآخرة. فيزيد الفضل والزيادة. الله يعطي ويمن على عباده. والله واسع عليم. هذا تأكيد لعطائه. هو واسع العطاء واسع المن واسع القدرة واسع الصفات وعليم جل وعلا بمن يستحق وبمن ينفق في وجوه الخير ومن يعطي ابتغاء رضوان الله. وعليم بمن ينفق رياء وسمعة. قد أحاط علمه بكل شيء. ثم قال: يؤتي الحكمة من يشاء. سبحانه وتعالى قال ابن عباس: الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه. يقول ابن عباس: الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه. وقال مجاهد: الحكمة الإصابة في القول. رجل حكيم. وقيل: الحكمة العلم. وقيل: خشية الله. وقيل: السنة. والصواب العموم. كل هذا من الحكمة. الله يجود على من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. ولكن لذلك أسباب. اسلك الأسباب. وابذل الأسباب. قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خيرا وصفه بأنه كثير، والذي وصفه بهذا هو الله، والله إنه لخير كثير. وهذا على كل حال نحن وأنتم نعرف الأمثلة، كم جعل الله مثلا في، كم نفع الله عز وجل مثلا بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. العلماء كثير، لكن لأنه من أميز وأشهر العلماء، وأتاه الله حكمة مع عامة الناس مع ولاة الأمر في تصرفاته، فرفعه الله منزلة تلهج القلوب بذكره، وربما يدعون له وبعضهم لا يعرفه وما سمع به. وكان لي موقف من المواقف، جزاك الله، هذا اقتراح مبارك من أبي سعد، يقول إذا الوقت يسمع في الدروس تترك لنا ثلث ساعة ندعو بها، جزاه الله صحيح. أنا إن شاء الله تأمل الآن. جرى لي موقف مع شيخنا رحمة الله عليه، كنت أسمع به وأنا صغير وكذا، ثم التقيت به أنا في الكلية، لكن التصور شيء كان في ذهني الشيخ مباز هذا، ما أدري كيف أتصور، يعني كبير يعني الظاهر كأنه جبل. فلما رأيته لقيته، وإذا الشيخ رحمة الله عليه، نعم رجل طويل لكن منحني الظهر متخشع متواضع، فماني قادر أركب الصورة التي في ذهني على منظر الشيخ، لما أعطى الله عز وجل سمعة خير مثال. فالحكمة يا أخوان عظيمة، لكن لها طريق الحكمة، إلزم الكتاب والسنة وتخلق بأخلاق القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، وأبشر. طبعا أنت لا يكون قصدك العلو في الأرض، لا، لكن تريد الإمامة، يهتم الناس بك، ينتفعون، ينتشر دين الله عز وجل بسببك، واجعلنا للمتقين إمام. قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يتعظ بالمواعظ ويتذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول الراسخة، العقول النيرة، اللب، صاحب العقل السليم الذي يفهم. نعم طيب، نحاول، كم باقي من الوقت؟ بقي وقت إن شاء الله، بقى ثلث إن شاء الله. نعم بقي 4 صفحات. إذا لا يتذكر ولا يتعظ بهذه المواعظ إلا أصحاب العقول الراسخة النيرة التي تنتفع، ويعقل أصحابها ما يعود عليهم بالنفع. ثم قال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما أنفقتم من نفقة، أي نفقة كانت، والمراد بوجوه الخير، أو نذرتم من نذر، والنذر الأصل فيه التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا، التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا منجزا أو معلقا، يعني يلتزم شيء لله علي أن أذبح شاة اليوم شكرا لله على انتهاء درس التفسير مثلا، انتهاء سورة البقرة، أو يقول لله علي إن انتهيت من تفسير القرآن أن أذبح شاة. إذن إما منجز حال أو معلق يعلقه على شيء، فهو التزام المكلف بما لا يلزمه شرعا منجزا أو معلقا، أو نذرتم من نذر. وقد استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الآية على أن النذر عبادة، لقوله فإن الله يعلمه، يعني المراد يعلمه ويجازيكم عليه مثل النفقة، فدل على أنه عبادة لا تصرف لغير الله، فلا ينذر للقبور ولا للأولياء ولا للأموات ولا للجن ولا لغيرهم، النذر عبادة، والعبادة لا يصرفها لغير الله. فإن الله يعلمه، ويلزم من ذلك مجازات، وإثابة من أنفق النفقات في وجوه الخير أو نذر النذور التي هي طاعة لله. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وكفارته كفارة يمين. قال وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين المانعين أو الظالمين لأنفسهم من الإنفاق في وجوه الخير أو النذور. بعضهم يقول النذر هو الطاعة مطلقا، وهذا يذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين، يقول النذور تطلق ويراد بها الطاعات، وليوفوا نذورهم، قال المراد بها الطاعات، ويدخل فيها النذر الذي هو التزام المكلف بما لا يلزمه شرعا. وما للظالمين من أنصار، ليس لهم أنصار جمع نصير أو ناصر ينصرهم يوم القيامة، لكن المؤمنون لكن المؤمنين كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، تبدوها يعني تظهروها وتعلنها، فنعما هي، فنعما هي الأصل نعم، نعمة التي هي للمدح، فنعما هي يعني فنعم الصدقات ونعم الإظهار، حتى يقتدي بكم غيركم ويفعل مثل ما فعلتم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند الله عز وجل. ومر معنا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل يوم، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال ويكفر عنكم من سيئاتكم، يكفر عنكم جل وعلا بهذه الأعمال من النفقات والنذور والصدقات الخفية بل والمعلنة من سيئاتكم، من الذي يظهر هنا أنها بيانية ويجوز أن تكون تبعيضية من بعض سيئاتكم، لكن الذي يظهر أنها بيانية يكفر عنكم من أي شيء من السيئات، وقد يكفر السيئات كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال والله بما تعملون خبير، والله جل وعلا بما تعملون من عمل خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور لا يخفى عليه شيء من ذلك، فسيثيب المطيعين على طاعتهم ويجازي العاصين على عصيانهم. ثم قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس عليك هداية بني آدم، ليس عليك هداية الخلق، والمراد هداية التوفيق والإيمان، أما هداية الإرشاد عليه هداهم، ولهذا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولهذا قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وعم وخص وأقام الحجة، لكن المراد هنا هداية التوفيق. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق يهدي من يشاء إلى الحق وإلى الإيمان، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير من أعمال صالحة من نفقات من صدقات من حبوب من ثمار، أي شيء تفعلونه فلأنفسكم، أنتم المستفيدون منه، فإنفاقكم لأنفسكم وأجر ذلك راجع لأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وهذا فيه هذا خبر يراد به النفي، يراد به الأمر، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يعني فأنفقوا ابتغاء وجه الله، فأنفقوا نفقة تبتغون بها وجه الله، فهو خبر بمعنى الأمر، ويمكن يكون على سبيل يعني الخبر المحض، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه بمعنى الأمر. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، نعم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ولكن لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، هذا هو المراد بالنفقة التي يراد بها وجه الله، لا النفقة التي يرائي بها الإنسان أو يقصد بها مقصد من مقاصد الدنيا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، تعطون ثوابه يوم القيامة وافيا كاملا ما ينقص، بل تضاعف الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إذا كان الله خالصا وصاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم متابعا. وأنتم لا تظلمون، لا تنقصون شيئا من الثواب، لا والله لا نظلم، بل نزاد ونعطى فوق حقنا، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. قال العلماء هذا فيه بيان مصرف وأفضل ما يعطى أفضل ما تصرف النفقات، وهي من مصارف النفقات وخاصة في ذلك الزمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتكرر مثل ذلك للفقراء. إذن هذا مصرف الإنفاق للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، من الإحصار وهو المنع. فأحصروا أي منعوا من الخروج من ديارهم من أجل دينهم، منعوا من الخروج من ديارهم من أجل دينهم، أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. والضرب في الأرض المراد به السفر، وقيل بل المراد بالضرب في الأرض هنا هو الكسب. لا يستطيعون أن يضربوا في الأرض بحيث يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله. وهذا يؤكده قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف. التعفف هو الامتناع من الشيء وتركه، وهكذا ينبغي الإنسان يتعفف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، الجزاء من جنس العمل. وهم يتعففون ولا يتعرضون للناس يسألونهم، بل يظهرون الغنى ولا يطلبون شيئا. يحسبهم الجاهل يعني بحالهم أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لهم سيما، لهم علامات واضحة بينة، فعلا تجد ما شاء الله شكله زين وظهر أنه غني، لكن تمر بك مواقف الرجل ما عنده شيء، ما يفعل شيء، ما يعطي، ما ينفق، ما يأكل، ما لابد. ولهذا هذا فيه يعني حث الإنسان يتحرى يا أخوان، يتحرى في الصدقات من حوله. كثير منا الآن يدفع الأموال إلى أناس أو من يسألونه وكذا، لكن حوله في السكن أناس يتعففون ما يسألونه. تعرفهم بسيماهم بعلامتهم، السيما العلامة. إذن تعرف عليهم، أحسن إلى هؤلاء، هذا أفضل ما ينفق عليهم. هم الذي يسأل الناس يسأل الناس أصلا. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو يعني الشدة في المسألة، يعني كثرة سؤال الناس أو سؤال الناس سؤالا كثيرا. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنهم إذا سئل يخبر أنت محتاج، يقول نعم، لكن ما يلحف. بعض الناس يلحف عليك ويذكر عليك إلحاحه، كل ما قبلك أعطني أعطني حتى يحفيك. لا، هؤلاء لشدة تعففهم ما يسألون الناس إلحافا، هؤلاء ينبغي التفطن لهم. لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم جل وعلا. تنفقوا من خير يشمل وجوه الخير كلها، وقال بعض أهل العلم تنفقوا من خير يعني من مال، الصواب العموم. فإن الله به عليم، عليم به، قد أحاط به علما وسيثيبكم عليه أعظم الثواب والجزاء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذا حال المنفقين، وهو خبر لكنه بمعنى الأمر، أي أنفقوا أموالكم بالليل وبالنهار وسرا وعلانية. فهؤلاء المؤمنون الموفقون ينفقون أموالهم ويخرجونها في سبيل الله بالليل وفي ظلمة الليل وبالنهار، يعطونها أيضا على وضح النهار سرا لا يراهم أحد، وعلانية فيما لا بد من العلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجرهم عند ربهم، هذا والله الثواب العظيم، لأن الأجر والثواب أضيف إلى الله، والله الموعد، والعطية بقدر معطيها. ولا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. ولهذا جاء عن بعض السلف، قال عن حسين بن علي، ويقال أيضا عن عمر بن عبد العزيز، أنه كانت بيوت في المدينة يعيشون سنين. إذا خرجوا لصلاة الفجر وجدوا عند أبواب بيوتهم وجدوا طعاما كل يوم ولا يدرون من الذي يأتي به. فلما مات الحسين بن علي فقدوه، علموا أنه الذي كان يأتي به، ينفقون بالليل خفية. نعم. ثم قال جل وعلا الذين يأكلون الربا، نعم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا أيضا يتعلق بالإنفاق وبالمال، ولهذا ذكره الله عز وجل هنا. والربا معروف، أكل المال بغير حقه على سبيل الزيادة، فأخبر الله عن حال الذين يأكلون الربا ويتعاملون به، لأنه ليس المراد بالأكل فقط ما تدخله ببطنك، لكن عبر بالأكل لأنه أوفى أنواع التمتع. لكن من رابى أي ربا كان فالحكم منطبق عليه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون يوم القيامة من قبورهم. هذا يوم القيامة، في الدنيا لا ما تلاحظ شيء، لكن يوم القيامة. وجاء في هذا حديث صحيح رواه الطبراني بسند حسن لغيره كما في صحيح الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر الغلول، فمن غلى أتى به يوم القيامة، والربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، أنه لا يقوم يوم القيامة يبعث من قبره نسأل الله العافية إلا مثل الذي يتخبطه الشيطان المس، مثل المصروع الذي دخل فيه الجن صار ممسوسا يتخبطه، والتخبط هو الضرب العشوائي، يقوم ويسقط ويضرب ويتحرك مجنون، يتخبطه الشيطان من المس، من مس الشيطان له الجنون والصرع ونحوه. فآكل الربا في الدنيا يبعث يوم القيامة، هذه حاله وهذا وصفه، مثل المجنون المصروع الذي يتخبطه الشيطان فيتصرف تصرفا مهينا جزاء وفاقا، لأنه تصرف في الدنيا ما همه المال، من أي جهة يأتي يأخذه يتخبط. فكذلك يوم القيامة، وهذا فيه دليل على تحريم الربا وهو من كبائر الذنوب، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريمه، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، ومنها ما رواه البخاري عن سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، وفيها أنه أتينا على نهر من دم، وإذا رجل يسبح في النهر ما يسبح ثم يعود، وإذا رجل على شفا النهر فإذا جاءه ألقمه حجرا ثم ذهب يسبح في النهر، فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. ثم قالوا بعد ذلك: هذا آكل الربا، نعوذ بالله. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، نسأل الله العافية. هذا لشدة تحريمه، حتى الذي يكتب العقد أو الذي يشهد العقد ما أكل هذا الربا، فقط كتب أو هذا شهد، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الحديث: إذا علموا بذلك. لكن والله إذا كان ما يعلم أنه ربا هذه مسألة أخرى. وجاء أيضا في تحريم الربا ما رواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 73 حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله. هذا أيسرها، أن ينكح الرجل أمه من أخبث الذنوب وأقبحها. وأيضا روى الإمام أحمد الطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وجاء أيضا عند أبي يعلى بسند جيد وقال عنه الألباني حسن لغيره عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أحلوا يعني أوشك أن يقع به. وروى ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبته إلى قلة، هذه نهايته إلى قلة. وجاء بعض الروايات إلى قل. ثم قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم يعني ذلك الأمر الذي يحصل لهم وهو قيامهم من القبور كالمصروع بسبب قولهم وفعلهم، بسبب قولهم أن إنما البيع مثل الربا حلال كله جائز، فلما قالوا ذلك عملوا فأكلوا الربا لأنهم يرون أنه مثل البيع، وإن كانوا يقولون هذا وهم يعلمون الحقيقة. إن ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، لا ليس البيع مثل الربا، الربا أحله الله نعم البيع أحله الله والربا حرمه الله، ليسوا سواء، والله ليسوا سواء، البيع أحله الله والربا حرمه الله، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، موعظة عظة تذكرة جاءته نصيحة، حرم الله عليه الربا، جاءته النصوص وعظه الله وحرم عليه الربا فانتهى وكف عن الربا، فله ما سلف، ما أكله من الربا قبل أن يعلم بالحكم أو لما كان في كفره فله ما سلف، ما مضى لا يطالب به، وأمره إلى الله، أمره إلى الله، والله جل وعلا غفور رحيم، لكن عليه التوبة النصوح والندم والعزم على أن لا يعود. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا عاد إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار أي الملازمون لها هم فيها خالدون، لكن ما قال خالدين فيها أبدا، لكن لا شك أنه خلود ومدة طويلة لا يعلمها إلا الله، هذا دليل على عظم ذنب الربا وقبحه وشناعته. ثم قال الله جل وعلا نعم بقي ثلاث دقائق إن شاء الله وبعدها نتوقف، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق المحق والإصال الأصل فيها الإزالة أي يزيل الربا حسيا ومعنويا بنزع حسيا، الناس يفتقر بسبب الربا، وأكثر الناس تجدهم بسبب الربا فقراء يعيشون فقط ليكسبوا غيرهم الربا، وأيضا من حيث والذي تكثر الأموال عنده تزول البركة، ما فيه بركة ماله ولا يستفيد منه، يمحق الله الربا فيزيله ويذهب بركته، ويربي الصدقات أي يزيد الصدقات، يربيها من أربى يربي يعني يزيدها ويضعفها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب كفار صيغة مبالغة كثير الكفر، والله لا يحب حتى قليل الكفر، لكن خص بهذا كالإشارة إلى أن الأكلة الربا يكثر فيهم الكفر، والكفار أكلة الربا أكثر من غيرهم أعمالا وكفرا أثيم يعني واقع في الإثم، هذه صيغة مبالغة، أثيم يعني كثير الإثم، لأن الذي يأكل الربا كثير الإثم ولا شك في هذا، ويقع في الأثام، والشر السيئة تجر إلى السيئة والحسنة تجر إلى الحسنة. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا، الإيمان وهو الإقرار عن تصديق وما يجب الإيمان به من الإيمان بالأركان الستة وأركان الإيمان وما أمر الله به ورسوله، وعملوا الصالحات، والصالحات كل عمل اجتمع فيه شرطان، الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقام الصلاة. مر معنا إقامة الصلاة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنه يدخل بالأعمال الصالحة لكنه يقتضي أهمية الخاص، خصه بالعناية، أهمية الصلاة في الإسلام. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة، زكاة أموالهم في وقتها طيبة فيها نفوسهم، ودفعوها أيضا لمن يستحقها، لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم. وأضاف الأجر إلى الله، وهذا دليل على عظمه وفضله، لأن العطية بقدر معطيها. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. ونتوقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.